كان كلام الله غير مخلوق وإنه كيفما وهذا شرحناه صحيح ولا لا؟ يعني هذا احنا بصلنا فيه القول. فوانا جاني بس ارسل لي بعض النبلاء ان الله يسألك الهدى والتقى والغنى من افضل الادعية في الليل. طب هو ايضا عن عائشة رضي الله عنها وارضاها اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني قد يعمم بهذا الدعاء. وايضا لو قلنا من افضل الادعية بالليل نقول الدعاء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يا ابن ام عبد سأل زوجك سأل زوجك فلما سأله أبو بكر ماذا كان يدعو؟ كان يدعو ويقول هذا من أفضل الأدعية بالليل. كان يقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وأسألك مرافقة النبي محمد في جنة الخلد. يكون هذا الدعاء. جزاكم الله خير. سؤال؟ طيب بسرعة بس. يقول حكم الخط على الأواني والأرض للأطفال حتى يهدأوا، هل هذا يأخذ حكم الكوبة؟ لا ما يأخذ حكم الكوبة. هذا التشدد لا، هذا حقا تشدد المتزنين لا يأخذ بحال من الأحوال. تفضل عشان أهمنا 10 دقائق فقط. قال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق وإنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه ومحفوظا في الصدور متلوا بالألسن مكتوبا في المصاحف غير مخلوق، ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. ومن قال إيش؟ ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. يعني قال لفظ بالقرآن مخلوق يقصد بذلك، يعني يقصد بذلك أولا هو الكلام هنا على مسألة القرآن حصلنا فيه القول، لكن هنا نقول بأن القرآن كلام الله ليس مخلوق. القرآن صفة من صفات الله جل وعلا، تكلم الله به وسمع منه جبريل ونزل به النبي الأمين. قال الله جل وعلا وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فلا يعني القول بخلص القرآن جعله مثل السماء الأرض الشمس القمر الشجر الحجر وأين أين أين توقير هذا القرآن؟ أين تعظيم الأمر والنهي في القرآن؟ كان مثله مثل السماء والأرض أو الشجر. فتعلمون أن بعض كتب التفسير لرجل كان أديبا يعني شبه القرآن بالسماء، شبه القرآن بذلك. تعلمون من هو؟ يعني كتاب معروف يعني هو رجل أديب ليس عالما، حتى نقول بأنه عالم، يعني هو ليس عالما ما عنده علم. وطبعا أخطأ من كفره أيضا في ذلك، وأخطأ من بدعه حتى في هذا الباب، لأنه أساسا بيتكلم بلغة أدبية معينة لا يقصدها ولا يعلم عنها شيئا. فكتب في بعض التفسيرات له وهذه دلت على أخطاء فادحة في رجل. أنا أقول حتى الذي يقتني هذا الكتاب لابد أن يكون متقنا في مسألة الأعتقاد حتى لا يزل هذه الزلات، كما قلنا مسألة الزمخشري أو الزمخشري تأخذ الأدل بالمنقاط بالمنقاش. الغرض المقصود بأن القرآن هو كلام الله. قال الله جل في علاه تنزيل رب العالمين نزل به الروح امين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لما سمع ابن عباس رجل يقول رب القرآن قال تعالى ماذا تقصد برب القرآن؟ قال اقصد القرآن كلام الله. قال نعم، يعني نعم هذا هو. فالجميع يعلمون ان القرآن هو كلام الله تعالى، ان الله تكلم بهذا القرآن بصوت محرك وان سمعه جبريل عليه السلام من ربه. قال الله تعالى ونحن مشركين السجارة فأجيره حتى يسمع كلام الله، يقصد كلام الله هنا هو القرآن. نعم. وقال الله جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. الفرقان هو القرآن الذي اسم القرآن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. وأيضا قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما كتبت، إلى أن قال ذلك أمر الله أنزله إليكم. ذلك أمر الله، لأن الله فرق بين الأمر وبين إيش؟ وبين الخلق. وهذا من التصريح للتفريق عندما قال آل له الخلق والأمر، فآل له الخلق والأمر، يعني صفة الخلق هي صفة الأمر اللي هي صفة الكلام. نعم. وقال الله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وتنزيل الكتاب دلالة أنه نزل به جبريل عليه السلام من السماء بعدما سمع من الرحمن سبحانه وجل في علاه. وقال الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. شبه قال يعني أجمع من علمائنا أن آيات الله القرآن التي تلاها القرآن كلام الله، وأن السنة الحكمة هي السنة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن على ما قال المصنف أنه يتلى بالألسن وأنه محفوظ في الصدور وأيضا في السطور. قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا كما قاله الإمام ابن عباس على خلاف ابن العلماء، وإن كان كلام ابن عباس هو الأجود وهو الأقرب إلى الصحابة، أنه نزل القرآن نزل مرة واحدة، نزل جملة واحدة السماء الدنيا ليلة القدر، وذلك ليلة مباركة، ثم نزل بعد ذلك منجما على النبي صلى الله عليه وسلم مع الأحداث إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال الله تعالى تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين على هذا الكتاب المبين. قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنكم بكل حرف حسن. لماذا؟ لأن هذا كلام الله. وأيضا في الأصاب ثبت النبي المختار، لأن أفضل ما تتقرب به إلى الله جل وعلا لا تجد خير من خير مما خرج منه، والذي خرج منه هو إيش؟ القرآن. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنكم بكل حرف حسن، لا أقول ألف لم حرف ولكن أقول ألف حرف ولم حرف وميم حرف. وأيضا في قوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، وقال ربنا أحدكم شبعنا على إكاته يأتي الأمر الأمر فيقول ننظر في كتاب ربنا، وهو واضح أنه كتاب أضيف لله تعالى أنه كلام كلام الله جل وعلا، إضافة إضافة معين، يبقى إضافة صفة للموصوف. وأجمع الصحابة المشرع رسول الاعتقاد للسنة والجماعة الزكائي، الصحابة بأسرهم أجمعوا على أن القرآن تكلم الله به وسمع منه جبريل. ولذلك لما قيل لأبي بكر وراهن قريشا على قوله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبين شاغلون، قال هذا من كلام صاحبك؟ قال هذا من كلام ربي، قال بل هذا من كلام من كلام الله جل في علاه. وأيضا ورد سند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق. وفي الشعب أن عثمان بن عفان قال كتاب ربي كلام ربي كلام ربي لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. وابن مسعود كان يقبل المصحف يقول بأنه كلام الله، من أراد أن يختبر الحب لله جل وعلا فليعرض نفسه على كلام الله. من قال القرآن مخلوق فقد كفر، وهذا النص جاء عن الإمام أحمد بن حنبل أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر. والكفر هنا من ثلاثة وجوه، أريد وجها واحدا عندكم أو أريد وجهين، يعني أحسنوا إلينا بذلك. من قال القرآن مخلوق فقد كفر، أريد وجوه الكفر في قول القرآن، طبعا القول قول كفر، أما القائل فلن تبق عليه وإلا فالمأمون فقد قال بذلك. وجهاله الإمام أحمد قول كفر لكن لم يكفروا عينا، ففرق بين العين وبين النوع، فرق بين النوع، نقول القول قول كفر وفعل كفر والقائل وفعل ليس كافر. حتى شوف حتى ابن تيمية أحمد يكفر الجهمية، وابن المبارك يكفر الجهمية، ابن تيمية يقول نظرهم وقال لو قلت عن نفسي لو قال بقولهم يكفر، قال ولا أكفركم أنتم عندي جهال، يعذرهم بالجهل. الوجوه هنا لأنه يقتضي أن الله مخلوق، تنازع في ذلك يا نعيم، يقولون لا كلامك خطأ، لأنه يقولون لا أنا هذا إذا تنزلنا معك أنه صفة من صفات الله يرد عليك ذلك يا نعيم. جاءت قال أنه كذب الله، نعم صحيح، أول شيء لأنه كذب الله، أول شيء في هذا الباب أنه كذب الله جل وعلا، لأن الله قال طالب أنه يتكلم وقال وكلم الله موسى تكليما، لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهنا يكذب القرآن، هذا أول شيء. الثاني لأن الله أيضا فرق بين الخلق وإيش والكلام، قال ألا له الخلق والأمر من كلام، الأمر من كلام، إذا أراد الله جل وعلا يعني أن يأمر بالأمر تكلم بالوحي، سمعه أهل السماء السماوات كتسلع على صفوان. فيبقى إذن نقول أنه أول شيء كذب القرآن، هذا صحيح. أيضا اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير عن بيان هذه قد ينازع فيها أصلا مسألة الكفر فيها في هذا الباب، لأنهم يقولون سكت النبي لأن الناس لا يستوعبون بيانه، يعني يخرجون منها. هنا طبعا سلفي أتى بشيء مهم جدا، عطل صباح قيل لذا فعطل، فشابه الجميع بهذا الأمر فيكون بهذا أيضا هذا كفر، وهذا صحيح. وقد نقول أيضا قد نقول أنه لما شبه صفة من صفات الله تعالى بصفات المخلوقين شبهها بالمخلوقين كأنما شبه الله أيضا بخلقه، على ما قال النعيم قلت له يرد عليك ما يرد لكن يمكن أن يستأنس به في هذا الباب. عمدا فنقول له الآن أنت أتيت بقول الكفر، من قال أن قال مخلوق فقد كفر. فهناك من قال كالكرميسي، فالكرميسي أيضا تعلمون أن أحمد كان يحب جدا ويجل جدا، لكن لما قال شوف شوف شوف البدعة ماذا شوفها، لأن المحبة أصلا لله، فكان الأمر الذي يضمهما هو الله جل وعلا. فلما قال لفظي بالقرآن مخلوق، لما قال ذلك اشتد جدا الإمام أحمد على ذلك وكفر من قال بهذا، من قال لفظي بالقرآن الحق ما قال القرآن مخلوق، هو ما قال القرآن مخلوق. لكن شوف هنا إسماعيل أيضا ماذا يقول، يقول بأنه من قال بخلق اللفظ فقد قال بخلق القرآن. كيف يعني كيف هذا الكلام؟ كيف نستوعبه مع أن الحق أن لفظ القرآن نعم لفظ القرآن مخلوق نعم صحيح، مع أن البخاري ما قال بذلك، عشان ما يتم البخاري ما قال بذلك، لا البخاري لم يقل قول الكرميسي، البخاري لم يقل قول الكرميسي، لا البخاري قال الصوت صوت القارئ والقول قول الباري. البخاري ما قال لفظ القرآن مخلوق، قال الصوت صوت الباري، استغفر الله، الصوت صوت القاري والقول قول الباري. طيب ايش الفرق بينها وبين لفظ القرآن مخلوق؟ فيها فوارق، ولأن المعتزلة ايش قلت لها؟ ما إذا القول الكرميسي لفظ القرآن مخلوق كانت تكئة للمعتزلة يصعدون عليها من أجل أن يقولوا القرآن مخلوق، يتكئة للمعتزلة من أجل أن يقولوا القرآن مخلوق. الحق أن كلام الإمام البخاري الصوت صوت القاري والقول قول الباري هذا المذهب هو الصحيح، وإن كان الإمام أحمد أبو حاتم الرازي طبعا اشتد على البخاري وقال هو بيقول بأن لفظ القرآن مخلوق وما قال ذلك، ما قال ذلك، هذا ظلم البخاري. ومحمد يحيى الزهري أيضا قال بذلك، كان الحسد هو المحرك، حق هوى النفس والحسد هو المحرك، غفر الله للجميع، كان الحسد وهوى النفس هو المحرك، لأن البخاري الله كتب له قبولا عارما، فقال ويقول لفظ القرآن مبتدع، يقول استغفر الله وما قال بذلك، هو قال الصوت صوت القاري والقول قول بل وقول صحيح، حتى لو قال لفظ القرآن مخلوق. هو المعتزلة يتخذونها ايش؟ تكئة حتى يقول القرآن مخلوق، لكن لو نظرت صححت النظر ودققت النظر، فما اللفظ الذي يخرج انت بتقرأ ألف لام ميم، الصوت ده صوت من؟ صوت القارئ. طب صوت القارئ ايش؟ مخلوق، وهو نفسه مخلوق، يعني المسألة هنا صحيحة، ولذلك انتصر الإمام ابن تيمية للبخاري انتصارا عظيما في هذا الباب. الحق معه نعم القول الباري، لكن الصوت صوت ايش؟ صوت القارئ، والصوت مخلوق. فالقرآن يسمع بالأذان والأذان مخلوقة، والقرآن يتلى باللسان واللسان مخلوق، والأصوات مخلوقة، وهو يحفظ الصدور والصدور مخلوق، ويكتب بالحبر على السطور والسطور مخلوق، والحبر مخلوق، والقلم مخلوق، لكن الكلام هو كلام الله جل وعلا، لكن الكلام هو الكلام كلام الله. لكن ما الذي حدا بشيخنا هنا إمام الكتاب بإمامنا الحافظ أبو بكر أحمد بن إسماعيلي في كتاب أسماء الجماعة، أنه يقول من قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقط قال بخلق القرآن. شوف هو يقول يريد به القرآن، هذا قيده الحمد لله، خرج من ذلك أو خرج من ذلك، قال من قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن، وهذا المعتزل. المعتزل هم الذين أرادوا ذلك، يتخذون تكئة حتى يقولوا القرآن مخلوق. لكن حتى الطرابيسي ما يقصد بذلك القرآن. والذي قاله الإمام أحمد ما قال لفظ القرآن مخلوق سد ذريعة، سد ذريعة وحسم مادة، لأن المبتدعة يتخذون اللفظ الكلمة تكئة من أجل إيش؟ من أجل أن يعتلوا المسألة ويقولون القرآن مخلوق، ويقولون القرآن مخلوق. لذلك فإن الحق هنا في هذا الباب، نعم الصوت مخلوق، القلم مخلوق، الحبر مخلوق، الأذان مخلوقة، الصدور مخلوقة، لكن القول هو قول الله جل في علاه. ومن قال لفظ القرآن مخلوق يريد القرآن تعمية، هذا من المعتزلة، هذا من المعتزلة، هذا من المعتزلة. ولذلك احترز هنا الإمام بقوله ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد القرآن فقد قال بخلق القرآن، يعني قال مثل ما قالت المعتزلة. وأهل السنة والجماعة بريئان من السنة يبرؤون من ذلك ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، صفة من صفات الله جل في علاه. وإن قلنا بأن الصوت صوت الخالي، نعم فالقول قول البارئ، الأذان مخلوقة، السطور مخلوقة، الأحبار مخلوقة، الأقلام مخلوقة، الصدور مخلوقة، لكن الذي يتلى ألف لام ميم طاف والقرآن المجيد كل هذا كلام الله، تكلم الله به صوتا وحرفا، تكلم الله به وسمعه جبريل من رب العالمين ونزل به إلى النبي آدم. نعم هذه هي الجزئية. الحمد لله ختم الله لنا هذا الباب على التوقيت. لو في أي أسئلة تفضل. طبعا هي ممكن تنزل تحت قول الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، فقد يقال بها. يقول هل يجوز أن يصلي خلف الإمام وأنا أعلم أنه يأكل أموال الناس؟ أعوذ بالله، يعني حاول أن تنصحه وأن ترفق به وأن تجد عليه. قال إن سلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا هذا ظالم فكيف مظلوم، كيف هذا مظلوم فكيف ظالما، قال أن تأخذ على يديه. والأول أن تصلي خلف من تراه يعني من أهل السوية. نعيم يقول لنا أسئلة من الدرس السابق، أين الأسئلة؟ هاتها لنا نعيم، الله يكرمك، أنا مش هطلع السلم هتدخلني الغابات، فلو في أسئلة تفضل هاتها إلى الآن، حتى لو أغلقنا الفيس المكتب مشان لا نغلقه حتى تأتينا بأسئلتك. في أسئلة انتهى الفيس انتهى. جزاكم الله خيرا، إني أحبكم في الله، نسأل الله أن ينفع بنا وبكم، نسأل الله أن يثبت لنا دخول حينا أبدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير. الحمد لله ختم الله. انت اعطيت ال احنا وجدنا التحفال وخيرا موجود موجود هتجده تعال تعال تعال تعال تعال عشان انا ايه ما لا تضايقني وسمي الدرس اخلي ناس ياتوك به. شيخنا شيخنا في حاجه اصبر عشان هنا ما زلنا يوم 21 10 سجل اخويا الاخ، سجل اخويا الدكتور دلوقتي، سجل مريد صحيح البخاري في يوم 21/10/2018. الباب اسمه ايه؟ باب الايمان. باب طيب لو سمحتم ضروري تشوفوا لنا هذا الدرس وين عشان هو سقط عند اخوه عايزين يجمعوه. الله يبارك فيكم. حلو كنت بس شيخنا هتبدو سنة الترمذي نزل كده على الرشيد كيف؟ هذا التعب كن سلفين على الجد بجيب حاجة بجيبين كده هتبدو سنة شيخنا يقول هل يصح الدعاء ب اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف؟ لا هذا في سوء أدب مع الله جل في علاه، لا صح ليس هذا أدب مع الله جل في علاه. نعم هل هناك كتاب هل هناك ايش؟ قلت بعد قول أثبت أنه لا يصح عن البخاري. لا ما في كتاب خاص بهذا، ما أعلم أحدا أفراده بالتصنيف. طب انت كتبت كتاب جيد كلامك جيد في القناة على التليجرام في دروس يوم 24/10 غير موجودة يوم 21 24/10 يكون غير موجودة. طب يا أستاذة مي لو غير موجودة طيب أنا سأرى كيف غير موجودة لكنها موجودة على اليوتيوب يوم 24 أنت مالك أنت دا من عندهم هو أنت مالك أنت نعم وأرجو برضو البحث لأن الأخت فاضلة أستاذ مي بتقول أن دروس يوم 24/10 مش موجودة على التليجرام لو سمح لو سمحتم تشوفوها ونزلوها عشان الأخوة والأخوات لو سمحتم تشوفوها أدرك ركعة في الصلاة أدرك الصلاة يعني أدرك الصلاة يعني أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة حتى لو كان باقي الصلاة قد خرج وقته. شنطة أين الشاحن؟ موجود؟ موجود؟ 24 مش موجود. فين؟ على عندي قناة عندي قناة.